السلام عليكم. اليوم القصة عن رجل اسمه إدريس. إدريس رجل أعمال يعيش في وسط عمان الأردن، متزوج وأموره عال العال، لكن عنده مشكلة وحيدة في حياته، إن الرجل عقيم. وإذا تلاحظون في كثير من القصص موضوع العقم هذا هو شيء أساسي في حياة الإنسان، ممكن يدفع لتصرف يعني ممكن يكون غريب، أو يكون تصرف يعني غير قانوني، أو يستخدم أي وسيلة للحصول على الخلفة، لأنه شيء يعني يكمل الإنسان. فلا تستغرب أنه في كثير من القضايا يكون بطل القصة شخص يعاني من هالموضوع هذا، وعلشان تحسون بنعمة الخلفة هذه يعني ما يشعر فيها إلا الشخص المحروم. الله يرزق كل إنسان محروم من الخلفة. إدريس رغم أنه عنده أشقاء أكبر منه ومتزوجين وما شاء الله يعني عائلة معروفة جدا في عمان، خواته وكلهم عندهم أولاد، وهو يحس إنه في نقص. طبعا العيب طلع منه هو مو من زوجته، وزوجته مخلصة له يعني ما طلبت الطلاق ولا كذا، قالت إن شاء الله مع الوقت مع العلاجات ممكن إنه تسهل الأمور. فكان راضي بقسمته وماشي حياته طبيعي. المهم هو ساكن في فيلا ضخمة. يوم من الأيام، هالكلام كان في عام 2004، طلب عامل تصليح للماطورات أو الدينمو، احنا نسميه ماطور اللي يدفع الماء في أنابيب البيت، فإذا تعطل يكون الماء الدفع يكون ضعيف. طلب هالعامل، ويجي شخص اسمه مرسل مصري الجنسية، ضرب الباب، فتح له إدريس، قال له معك أنا عامل تصليح الدينموات واللي طلبته، قال لي تفضل. المهم وأثناء ما كان مرسل يشتغل ويصلح الدينمو، واقف جنب إدريس، فيصير تبادل حديث دائما بين الرجال والعامل اللي يشتغل عنده في البيت. ها أنت مصر الجنسية؟ قال له إيه نعم، وأشتغل أنا من زمان في الأردن وكذا، وأموري طيب الحمد لله، وعايش معي أسرتي. قال له عندك أولاد؟ قال له إيه عندي أولاد، عندي 3 بنات و4 صبيان. قال له ما شاء الله، الله يهنيك. قال والله الوضع شوي تعبان ويحتاجون مصاريف ويحتاجون كذا. قال له يا مرسل احمد ربك، يعني انت في نعمة ما تشعر بقيمتها مثل ما انا اشعر. قال له ليش؟ قال انا يعني الحمد لله وضعي زين واموري طيبة، يعني حالتي المادية ممتازة، لكن أنا ما عندي أولاد، أنا عقيم. قال الله يرزقك إن شاء الله، وما يعني صار يواسي يعني يتبادلون السوالف والأحاديث. فقال مرسل لما شاف أن هذا إدريس يعني متأزم بسالفة الخلفة وأن عنده مرض العقم هذا، يعني لا يمكن أن مستقبلا يحصل في حمل، قال زين ليش ما تتبنى؟ في كثير يعني من الأشخاص اللي محرومين من الخلفة عاد يتبنون الأولاد والأطفال، وانت عارف في كل بلد موجود اللي هي الرعاية الاجتماعية وكذا، وفي كثير من الأطفال اللي يرمونهم أهاليهم، اللي مثلا ما له أحد يربي، مثلا أم أبو ميتين، لقيط، يعني ظروفهم المعيشية سيئة، ما يقدروا يربون عيالهم، فإدارات اللي هو الرعاية موجود عندهم في نظام التبني عادي، خذ لك ولد وتكسب فيه أجر واعتبره ولدك وعيش حياتك، يعني مو شرط يكون من صلبك، يعني أنت راح تعيش حياة الأبوة. قاعد يسولف له بهالطريقة، قال إدريس لا لا لا لا يا أخوي مرسل، أنا تبني ما يدخل مزاجي ولا أني أرغب فيه أبدا، لكن بقول لك شغلة، دام أنك فتحت لي هالموضوع، أنت ما شاء الله عندك 3 بنات و4 أولاد. قال أي نعم. قال زين، يعني وانت تقول وضعك المادي تعبان وكذا، ليش ما تعطيني واحد من أولادك وأنا أدفع لك 50,000 دولار وأنا أخليه يعيش أحسن حياة وكذا، وأنا أربيه، بما أن أنت وضعك المادي سيء وبإمكاني أني أخليك يعني كل فترة فترة تطمئن عليه، إيش رأيك إذا أنت بتقبل الفكرة؟ قال لا لا لا لا مستحيل، لا لا لا لا، أنت يعني إذا أنت فعلا ترغب في ولد أنا ممكن أوفر لك إياه، أجيب لك ولد أردني، أنا ولدي مصري وكذا، ولا بد أنه بعد فترة يروح يعيش في بلده، وأنا ما أقدر أسيبه هني في الأردن حتى لو يعيش عند أسرة كريمة وطيبة مثلك، لكن أنا ما أقدر أخليه، يعني بالنهاية لابد أنه يرجع لبلده، شوف لك ولد أردني أنا أجيب لك. قال له من وين تجيب لي؟ قال له أنت شنو تبي؟ أنت مو تبي ولد، أنا أجيب لك ولد أردني من أهل البلد وأشوف أنه يعني أسرته تكون موافقة، وإذا أنت فعلا مستعد أنك تدفع، طبعا أنا راح أخذ جزء من المبلغ وأهله راح يأخذون الجزء الثاني، إذا موافق أجيب لك. قالها ماشي، لكن بشرط انك ما تبلغ اهله منو انا ولا تعرفهم شخصيتي ولا حتى تقول لي منو اهله، اهم شيء انك تجيب لي ولد عمره اقل من 4 سنوات ويكون اردني ويكون يعني بشرته مثل بشرتي عشان ما حد بكره يشك أو كذا، وأنهم ما يطالبون فيه بعدين. قال لا لا لا، في عائلات مستعدة تبيع أبنائها ما يقدرون يعيشونه، وأصلا بالعكس أنت راح تخليه يعيش ملك. قال اتفقنا، عطني موبايلك يا إدريس، أخذ تليفونه مرسل خلص شغله ومشى. إدريس قال يعني ما يعول على كلام مرسل، ممكن فقط مجرد سالفة قالها وراح، يعني ما أخذها بمحمل الجد، يعني ممكن يحصل ممكن لا، لأن الموضوع صعب ما هو بهالسهولة هذه. المهم مالكم بالطويلة، مرسل من طلع من عند إدريس وهو يفكر بال50,000 دولار هذه تسوي له بلاوي، شلون من وين أجيب لها الولد؟ المهم يفكر يفكر يفكر، بالليل قعد ويا زوجته قال اسميني إيه رأيك؟ قالت له بإيه يعني؟ قال في واحد عرض علي، وإحنا ما شاء الله عندنا أولاد كتير، 3 بنات و4 أولاد، ودول عاوزين مصاريف وعاوزين كذا، وهذا اللي كلمني راجل يعني غني وراح يخلي الولد اللي يعيش عنده زي الملك. قالت انت تقصد ايه؟ قال يعني ندي واحد من اولادنا، وعلى فكرة حيدينا 50,000 جنيه. انت تعرف يعني 50,000 جنيه ايه؟ مش 50,000 جنيه عفوا، 50,000 دولار. كانت تعرف يعني ايه 50,000 دولار؟ يعني حتبقي 6 ستات وحنشتري بيت وداب. قالت ايه ايه ايه ايه، بتقول ايه يا الدلع عادي، وتقوم تردح له، انا حقطعك وحطك بكيب الاكياس وارميك بالزبالة اوعى تفكر الا اولادي ولا تطلع الام. فعلا فعلا ام قالت له والله لو تعطيني اموال الدنيا كلها ما افرط بواحد من اولادي. لو ام وجوع انت غبي ولا مجنون ولا فيك حاجه؟ في حد يبيع اولاده؟ يا حقير يا واطي يا ما. قال خلاص اهدي اهدي انا مجرد يعني مجرد سؤال. قالت لا انسى الموضوع هذا مو موضوع بيع، حتى لو تبني حتى لو انك تخليه عنده يعني مستحيل. انسى هالموضوع واوعك تفكر في هالموضوع هذا ولا والله لأقلب عليك الدنيا. تفهم ولا لا؟ قال ماشي ماشي. قال انا شلون شلون شلون فضحت نفسي وبلغتها في الموضوع. المهم الايام صار خلاص ترك حتى شغله في موضوع التصليح للماطورات وكذا، ويفكر شلون يجيب ولد ويبيعه لإدريس. يفكر يفكر يفتر بهالشوارع بهالاسواق بل ويطالع هالاولاد، لكن خايف. قال والله لو يصيدوني، يصيدني ابو الولد مثلا ولا اهله ولا جماعه والله لا يقطعوني. فكان متردد ومرتعب. لكن في احد الايام الموضوع شغل باله بشكل كبير، استمر معاه فتره طويله ويفكر بالطريقه الانسب، يعني انه يجيب الولد ياخذه يخطفه بدون ما حد يمسكه ولا حد يتعرف عليه ويسلمه حق ادري. يعني كان يخطط وما هو عارف شلون الطريقه. ذاك اليوم قاعد على مقهى ويشوف ولا في رجل يبيع الايس كريم. يبيع الايس كريم شلون؟ على دراجه هوائيه، بسكليته هذه الدراجه الهوائيه، لكن يدفع فيها صندوق الايس كريم. اكيد مر عليكم هذا، يعني موجود عندنا وموجود في كذا دوله انا شفتها. هذول اللي يمشون بالشوارع ويدفع الصندوق الايس كريم سواء على دراجه ناريه او دراجه هوائيه، والصندوق هذا داخله فيه ثلج وفيه ايس كريم، ويتجمعون عليه الاولاد، خصوصا بعضهم يسوي طريقه انه يشغل اغاني وموسيقى للاطفال وصوت عالي، فيعرفون حتى الاولاد اللي داخل البيوت لما يسمعون هالموسيقى او الانشوده الخاصه في الاطفال في الايس كريم ينزلون يركضون حق صاحب اللي يبيع الايس كريم. فشاف ان هذا من دخل في الشارع اللي هو جالس فيه في المقهى، والاولاد يتجمعون عليه يبيع لهم يروحون، يمشي خطوتين ثلاثة يتجمعون الأولاد يأخذون آيس كريم ويمشون ويروح لآخر شارع. وكذلك يعني حتى الأهالي واثقين يعني بصاحب الآيس كريم، لأن الأولاد يطلعون من البيت ويروحون ويعني بدون رقابة، والأولاد يدفعون الفلوس اللي عندهم يأخذون آيس كريم ويرجعون بيتهم. ما شاف يعني مثلا أبو ولا الأم تركض ورا ولدها عند صاحب الايس كريم، لا يخلون الولد يروح بنفسه. الظاهر متعودين على اللي يبيعون الايس كريم يعني دائما يمرون في الحارات. فقال والله هذه خوش فكره. وفعلا راح سال شلون حصل على الصندوق هذا؟ ما قالوا هذا تبع شركه وتقدر يعني تعمل يعني يفصلونها لك، يعني هذول النجارين ويبيعون الدراجة هذه. وفي ترى على فكرة في عربات مستعملة. وين صار يسأل يسأل لين راح اشترى دراجة وفيها صندوق الايس كريم وعليه ملصق الايس كريم وكذا. وقالوا ان يعني لما سألهم هذول اللي يبيعون الايس كريم، طبعا هو يوهم اصحاب الايس كريم انه هو وده يشتغل. قالوا لا احنا نتجمع مثلا الفجر في المكان الفلاني، تجي برادة أو شاحنة مات البرادات تبع الشركة وتوزع لنا الآيس كريم، وإحنا نأخذ منهم بالجملة ونمشي بهالشوارع ونبيع، وترى فيها مدخول وكذا. أهو لا هو يبي يعرف الطريقة بس. فعلا ضبط أموره واشترى لها الدراجة، واكتشف أن كذلك في أماكن معينة مخصصة لأصحاب الدراجات، يعني إذا دخل أهو في حارة ممكن يكون في زميل له عنده دراجة وعنده صندوق آيس كريم يبيع وحاجز هالحارة حقه، ففهم العملية فصار يدور وين الحارات اللي قليل يمرون فيها أصحاب الآيس كريم وركز عليها، وكلها في وسط عمان. وصار يجرب طبعا يجس النبض يعني ويشوف شلون يقدر يطلع بهالدراجة وشلون يوصل ويحاول كثر ما يقدر يبتعد عن أماكن عمله السابق وإنه ما حد يعرفه وسكنه يكون بعيد، ويحاول يضبط الأمور وكذلك يكون بعيد عن بيت إدريس اللي هو الزبون اللي يدور الولد. وصار يفتر بهالدراجة أول يوم ثاني يوم يبيع الآيس كريم ويشوف الأولاد يجون عنده، وفعلا العملية ثقة، الأولاد يجونه وهو يراقب الوضع. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لين ركز على أحد الحارات. ليش؟ لأن هذه الحارة تجي على ارتفاع، يعني هم هذا شيطان، الحارة هذه تجي على ارتفاع ونهاية الحارة الشارع مالها يجي نزول، فلما يكون على دراجة ويوصل إلى نهاية الحارة يصير عنده سهولة في يكون سريع، الدراجة تكون سريعة لأن النزول هذا ياخذ ينزل فيه يوصله لأماكن بعيدة، عكس لما تكون الحارة على ارتفاع وهو يتعب في دفع العربانة هذه، وهو يبي شيء سهل عشان إذا خطف ولد بس على طول يوصل حق النزول هذا يختفي بسرعة من الحارة اللي هو فيها. يعني كان دارس الوضع، هالحارة هذه ركز عليها ويحاول إن لما ياخذ الولد يكون قريب من نزلة الشارع. المهم وآيس كريم آيس كريم ويتجمعون يتجمعون ويشوف لك ذاك الولد اللي عمره سنتين ونصف لكن معاه بنت عمه، بنت عمه اسمها دوجة، وهالولد هذا الصغير اللي عمره سنتين ونص اسمه هيثم. هلا حبيبي هلا، ويجي صغير سنتين ونص وشاف يعني مواصفات حليو وابيضاني وكذي، وشاف انه هو هذا المطلوب ولد وعمره العمر مناسب، لكن الحين شلون يتخلص من بنت عم اللي جايه وياه تبي ايس كريم اللي اسمها دوجة عمرها 8 سنوات تقريبا تفهم. فقال لها حبيبتي جيبي لي كاسة ماي وانا بعطيك ايس كريم مجاني. قالت له جد والله؟ وتروح تركض، ركضت راحت للبيت علشان تجيب له شنو الماي. بهاللحظه شافنا ما في احد ويفتح صندوق الايس كريم ويشيل هيثم، لان هيثم اصلا كان متسلق على ترى الاولاد دام يسوون الحركه وانتبهوا من هالحركه هذه، الاولاد دام اذا شافوا صاحب الايس كريم وعنده الصندوق ماله هذا يتسلقون، يحط رجله على الاطار مال الصندوق ويصعد عشان هو يبي يشوف يختار الايس كريم بنفسه. وهذا التقرب من اصحاب الايس كريم هذا الشيء ترى يعني لازم يكون في رقابه، انتبهوا. انا ما اقصد انه يخطفه، ممكن يكون واحد ضعيف نفس ممكن يعني انتبهوا على هالشغله هذه، وانا ما اظلم الكثير يعني من لا يعني ممكن فيه كل مهنة وكل إنسان فيه الشين والزين، لكن هذول أولادك هذول أمانة في رقبتك، إذا أنت ما تراقب من بيراقب؟ إذا أنت تهملهم من اللي راح يهتم فيهم؟ مالكم بالطويلة، الولد أصلا كان متسلق كذي يطالع عشان يختار، أهو شاف الفرصة ويفتح الصندوق ويسحب هيثم عمره سنتين ونصف صغير ويحطه في الصندوق ويدوس، ما يتلفت يمين يسار ما حد شافه، ويروح نهاية الشارع ولا النزلة ويطير فيها الدراجة، طارت انزلت بلحظات اختفى مرسل ومعاه الولد هيثم. لما راح الى منطقه بعيده وشاف مكان ما في احد ويفتح الصندوق عشان يتاكد الولد لا يتجمد في ثلج، ويقوم يرمي كل الثلج وكل الايس كريم يرميه برا في حاويات قمامه يفضيها حق الولد، وعلشان كذلك الولد لا يصير فيه شيء ولا يموت ولا يتجمد، ويطير فيه وبين هالحارات وبين ويحاول انه ما يطلع يطلع في الطرق السريعه. في هاللحظه دوجا طلعت معاها كاسة الماي وبتدور على صاحب الايس كريم، ما حصلت، استغربت، راحت نهاية الشارع ما في، اول الشارع ما في، بين الحارات ما في، وتذكرت هيثم ورجعت لامها وهي تركض، ماما ماما هيثم مش موجود، مال الايس كريم قال لي جيبي كاسة ماي واختفى، وهيثم كان عنده والأم تطلع برا الباب تدور يمين يسار ما في، وبدت تصرخ وتلطم وسوت صيحة، أو يجي الأبو، أبو هيثم شو السالفة؟ قالت الحق على ولدك، كان واقف عند صاحب الآيس كريم واختفى الرجال. قال حق البنت كان مع، يعني البنت كانت طالعة معه، أنا كنت خايف عليه وطلعت بنت عمه معه اللي هي دوجة، لكن صاحب الايس كريم هذا قال له روح جيبي كاسة ماي واختفى، واختفى هيثم معاه. انجن الرجال ويركب سيارته ويفزع بالناس واهل الحار والكل صار يدور، وكان حاس مرسل اللي هو الخاطف كان حاس انه راح يدورون عليه، لذلك حاول يبتعد عن المنطقة بأسرع وقت وبين الحارات وبين الشوارع وانه ما يبين وانه كذا، الى ان وصل الى بيت ادريس. الشراي اتصل عليه قال انت وين؟ قال نعم منو؟ قال معاك مرسل، مرسل انا اللي جيت واشتغلت عند، قال لي تفضل. قال انت فين؟ قال انا في البيت. ليش؟ قال طلبك موجود معاي. قال شنو؟ قال طلبك واستعجل علي ولازم ادخل العربانه اللي معاي وفيها الطلب ادخله داخل البيت. قال انا جايك. ادريس ما هو مصدق يوم جاء ولا يشوفها في الايس كريم، قال الولد موجود هنا في الصندوق. شنو؟ ويفتح البوابه الكبيره عنده في البيت ويدخل مرسل الخاطف ومعاه العربانة ويفتح له، ولا هذا الولد اللي منهار من البكي والخوف وهذا طول الوقت هو يحاول يراضيه يعني حبة ايس كريم كذا، لكن ولد حاس انه في شيء رعب داخل صندوق ويمشي فيه صار له ساعات، ما وصل الى بيت ادريس الا لما ظلمت الدنيا يعني. المهم اكم بالطويلة، ادريس يوم شاف الولد قال خلاص بعد استوت العملية، رغم انه كان مرتعب وخايف، وكذلك مرسل كان يقول له اخذ الولد وخلصني وخليني امشي. قال اول شيء الولد هذا لا يجيب لي مصيبة وكذا. قال اطمئن، ما حد يعرفني ولا حد يعرفك ولا انت تعرف اهل الولد، مثل ما اتفقنا اخذ الولد وعطني حسابي وخليني اخلع، انا راح اخذ زوجتي وعيالي واطلع من البلد. قال ايوه هذا اللي ابي منك، اعطيك فلوسك وتطلع من الاردن ولا ترجع. قال له ابدا، لكن لا تعرفني ولا اعرفك. قال له تم، او يدخل ويجيب له 50,000 دولار ويسلمه اياه وياخذ الولد، وكذلك خذ معاه العربانه عشان يتخلص منها بعدين. ومرسل أخذ الفلوس وطار البيت، رتب أموره، يوم يومين خلع وهو أسرته من الأردن ورجع إلى مصر. وهيثم أصبح عند إدريس، أخذ وداه لزوجته. الولد يبكي، زوجته تقول هذا منه؟ قال لها بدون ما تسألين، الولد انا جبت لك، اهله تخلوا عنه وانت تربينه وهذا نعتبره ولدنا. الام طبعا طارت من الفرحه، لكن يعني ما عرفت يعني من وين جايبينه. قال لها اهله تخلوا عنه وخلاص انتهى الموضوع، واخذيه ولا تسالين كثير. تبينه؟ قالت لي نعم أبي. قال أخذي. أخذت الولد وما حد يعرف الثاني وانتهى الموضوع، والخاطف طلع برا الأردن، وأبو هيثم ما خلى مكان في الأردن إلا دور على ولد عمره 2.5 واللي خاطفه مال الآيس كريم. بلغ السلطات الأمنية واستنفروا وصاوا وقاموا يجيبون حتى أصحاب الشركات مات الآيس كريم، وجابوا أسماء الأشخاص اللي يشترون منهم أصحاب العربات، وتم التحقيق معاهم واحد واحد، وفي كل مرة يجيبون دجة علشان التعرف عليهم. دجة كانت مركزة في شكل مرسل، تقول لا أعرفه، قالوا لا يمكن هذا بس أنت يعني مو مثبت. قالت لا لا لا لا مو هذا ولا هذا ولا هذا، وكل يوم يجيبوا لها مجموعة، كل يوم مجموعة، كل يوم قالت لا لا لا مو هذا، لا أنا عارف شكله، أعرفه أنا لو أشوفه أعرفه. عمرها 8 سنوات، لكن بدون أي فائدة. والله ذكرتني بقصة الطفل ورد، إلى الآن مختفي، والمعاناة اللي مرت على أبوه وهلا الله يصبر قلوب. وأنا سبق أني ذكرت قصة الطفل ورد، طبعا هذه القصة مختلفة عنها، لكن هي كذلك حصلت في الأردن. مالكم بالطويلة، يدورون يدورون، دجة البنت أكثر شخص تأزم نفسيا باختفاء الولد هيثم. هم كانوا مضطرين، أهلها وأسرتها يعني مضطرين يدخلونها في الموضوع لأنها الشاهد الوحيد، والشرطة كانوا يعتمدون عليها، لذلك البنت صارت تعرف كل شيء، كل تحقيق تكون موجودة، كل مكان، كل سؤال، كل شوي جايها واحد يسألها شنو شكله شنو كذا، وين كنتي وين رحتي ومتى الوقت. البنت بدأت تعاني، مرت الأشهر وإيه البنت لا زالت تفكر ليل والنهار في ولد عمها هيثم وبشكل مرسل اللي هو الخاطف، وكبرت البنت على هالحياة هذه طبعا ما وصلوا له، والبنت صارت إيه من نفسها 24 ساعة واقفة عند شباك البيت تشوف الناس الرايحة واللي رادة، اللي يبيع الآيس كريم، اللي يبيع حلويات، أصحاب البقالات، أصحاب، دائما تطالع في وجيههم وتتأكد هو هذا نفسه اللي أخذ هيثم ولا لا. مرت سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس، راحت الدنيا، كبرت البنت وكانت بنت يعني ذكية ما شاء الله، لما كبرت أصبحت بنت جميلة وشاطرة وخلاص، يعني الكل نسى موضوع هيثم بعد مرور 7-8 سنوات. أبوه مسكين حزن عليه، حزن حزن، لكن أكو فايدة. طبعا إدريس اللي أخذ هيثم وعطاه لزوجته، خلاه في عهدته وربته أحسن تربية، ما قصروا معاه وقدروا إنه يطلعوا له إثباتات إن هذا ولدهم وإن ولادة خارجية، ومع دفع بعض الرشاوي ومن ضبطوا له الأوراق ودخلوا مدارس، والولد فعلا تغيرت شخصيته ونسى هو أصلا كان عمره 2.5 بعد 7-8 سنوات، ناسي الموضوع أصلا، يعتبر إن هذه أمه وإن إدريس أبوه وخلاص، وعاش أحلى حياة. لكن بقت دجة، دجة هذه مهما انشغلت في الحياة والدنيا وفي مدرستها وخلصت الثانوية بمعدل متفوق وعلى علاقة حب مع ولد خالتها اللي خطبها وهي صغيرة، رغم ذلك الموضوع هذا ما نساها هيثم، تفكر فيه ليل ونهار، ولا وفيها عادة دائما تجلس عند الشباك، وهلها عذروها البنت من كان عمرها 8 سنوات لين صار 18 يعني عمر المراهقة، وهي دائما تجلس عند الشباك تطالع في وجيه الرجال، خصوصا اللي يبيعون الايس كريم واللي يبيعون فعاذرين هم عارفين شو قصته، وكل اهل الحاره عارفين بسالفه البنت دجة، يعني ما يستغربون لما يشوفون بنت دائما وقفت لهم عند باب البيت ولا عند الشباك، رغم ان البنت جميله مثقفه وكذا، يعني ما هي مجنونه ولا في، لا لا لا بنت عاديه، لكن لا زالت تبحث عن هيثم. المهم ولد خالتها هذا اللي تحبه اكبر منها بخمس سنوات، هذا خلص كليه الطب تخصص اسنان وجاه عرض عمل في الامارات، وراح في احد المستشفيات الخاصه وراح ما شاء الله راتب عالي جدا وهو شاطر، وصار يجي الاردن ويزور اهله ويزور خطيبته اللي هي دجة، وقال لها يا دجة ان خلاص يعني احنا نبي نتزوج، قالت له اوكي ما في مانع، وهي تحبه اصلا. قال لها بس دجة يعني احنا لازم نستقر في الامارات، انا شغلي وكذا وعندي عقد عمل. قالت له نعم. قال لها شنو؟ قالت شنو قلت من شوي؟ الامارات. قال ايه شغلي. قالت انا مستحيل اطلع من عمان. قال شنو؟ قالت لو عندك شغل برا عمان انا ما راح اطلع وياك، يعني لو منطقه ثانيه في وسط الاردن انا ما راح اطلع، عمان ما راح اطلع منها. قال ليش؟ قالت مستحيل، انا اصلا عندي مهمه وعندي هدف اني ادور على ولد عمي اللي انا كنت السبب وانا كذا. البنت تشعر بتأنيب الضمير، وكل ما كبرت بالعمر صار عندها الموضوع هذا يشغل بالها اكثر واكثر، انا مستحيل وانا لازم القى ولد عمي وانا اللي بسبب انخطف. قال انت شنو ذنبك؟ كنت صغيره وبعدين مرت الحين اكثر من 10 سنوات ما تدرين الولد حي ولا ميت ولا. قالت حتى ولو لين اموت، لين اموت وانا ابحث عن ولد عمي، ما حد يعرف اصلا الخاطف الا انا. قال وين تلقين الخاطف؟ ما تدري الخاطف يمكن مات يمكن. قالت حتى ولو انا ما اطلع، تبي تتزوجني نعيش هني، ما تبين نعيش هني انا ما ابي اتزوجك، كيفك انا ما عندي مانع، خلاص نفسخ الخطوبه وروح شوف لك بنت حلال ولا تفكر موضوع اني اطلع برا عمان. قال لها لا خلينا، خلاص شافها يعني الموضوع هذا فعلا يعني عندها من اولويات حياتها افضل من حتى زفافها وفرحها. قال لها خليني اقنعها شوي شوي. يرجع شغله في الامارات وهو متعلق فيها يموت فيها وهي تحبه، لكن لا تقول لي، لا تقول لي اني اطلع برا الامارات، لا لا لا انسى الموضوع هذا. قالها ماشي ماشي. صار يعني يعطيها فرصه يعني فتره وكذا، دخلت بعدها للكليه وصارت تدرس وهي شاطرة متفوقة، لكن أغلب وقتها في عملية البحث، دائما تطلع برا الباب، يا ويله صاحب الآيس كريم إذا مر من جنب البيت، يا ويله تطلع تعال لو سمحت وقف طالع وكذا، وتحرص، وحتى أنه صارت تراقب حتى الأولاد اللي يشترون من الآيس كريم، صارت المسكينة يعني عمها يدري في الموضوع، عمها أبو هيثم يدري بالعقد اللي صارت في بنت أخوه، ويدري أنه مو ذنبها، عمرها 8 سنوات هي شنو ذنبها، والغلط على الأم أصلا، يعني حتى ولو البنت اللي عمرها 8 سنوات شنو تسوي؟ ممكن أحد يضحك عليها، ممكن أحد يخطفها مع الولد اللي عمره 2 أو 3، يعني هي ممكن تكون ضحية كذلك. خطيب دجة خلى الموضوع عند والد دجة نفسها، قال له يا عمي البنت ما هي راضية ان يعني نتزوج ونستقر ونروح نعيش في الامارات، وتعرف يا عمي انا وظيفتي هناك ورب العالمين فاتح علي، يعني ما اقدر اترك شغل واجي، الموضوع متوقف لأن البنت تحس بالذنب وشاغلها موضوع هيثم وانت عارف الحالة اللي هي فيها. قال له والله أدري يا ولدي، وأنا كنت أتأمل أن بكرة تتزوج ويصير عندها أولاد وخلاص تنسى الموضوع، الموضوع يعني عدى عليه أكثر من 10 سنوات تقريبا 11 سنة. لكن خليني أنا يعني أشوف لك حل. قال له ماشي. والد دوجة راح لأخوه أبو هيثم، قال أنت عارف قصة دوجة من بعد فقدان هيثم والبنت شلون يعني تعقدت ومشغولة في البحث عن هيثم وتشعر أن هي لها يعني يد في ضياعه. قال والله أنا أدري وأنا حزين عليها. قال المصيبة الآن أن حتى زواجها متوقف على هالقصة هذه. أبيك تكلمها وتقنعها وتفهمها أنها إيه ما لها ذنب، وكانت طفلة كان عمرها 8 سنوات لما ضاع، يعني مو بإيدها الموضوع وأنها لازم تعيش حياتها وكذا. قال خلاص. يوم من الأيام التقى في دوجة، تعالي يا دوجة حبيبتي دوجة، أنت يعني بنت لازم تشوفين حياتك، وبنت يعني تبي تتزوجين وزوج إنسان جدا محترم وقريب لكم وتحبينه ويحبك، والرجل يبي يعني يتزوج وياخذك معاه الإمارات وأنت رافضة. قالت أنا مستحيل أني أطلع برا عمان. قال أنا عارف أن شغلك موضوع هيثم، وعلى فكرة أنا أبوه وأنا أكثر الناس حزناً على ولدي، وما خليت شيء إلا سويته ولازلت أبحث عنه، لكن كذلك ما أبي تكونين ضحية أنت لجريمة حصلت. خلاص يا بنتي أنت شنو ذنبك لازم تعيشين؟ قالت لا يا عمي أنا بغض النظر على أنه هو ولدك ولا، أنا لازم ألقاه، أنا الوحيدة اللي تعرف شكل الخاطف يا عمي. قالها زين اسمعيني، مش موضوع زواجك وروحي عيشي في الإمارات مع زوجك وعيشي حياتك عادي، وصدقيني أي شخص مشتبه فيه ولا تجينا أي معلومات راح أبلغك أول بأول، وتكونين أنت الشخص الأول اللي يجي تعرف على المتهم. إيش رايك؟ والله العظيم راح تكونين أول من يعلم إذا في أي معلومة بخصوص هيثم. قالت لا يا عمي الله يخليك لا تضغط علي وكذا، خلاص خلي يعيش عندنا في عمان. قال ما عنده وظيفة هني، شلون تعيشون شلون كذا، حرام الرجل الآن ما شاء الله عنده وظيفة ممتازة وراتب عالي وحياته بادية معاه، وانت تبي تدمرينه من الأول ليش؟ والرجل ما يقدر يترك شغله. يا عمي الله يخليك. قال يا بنت الحلال الحين وسيلة التواصل أسهل من أول، يعني إذا لقينا أي شخص واشتبهنا فيه على طول بصوره لك وأرسله وأنت شوفي، يعني ما لا داعي تكونين أنت موجودة، وبعدين تبقين أنت بنت يعني طلعاتك وجياتك لها حد، وقاعد تضيعين وقتك والله يعلم إذا هيثم عايش ولا المجرم هذا عايش ولا هو أساسا موجود في الأردن ولا. خلاص يا بنتي صدقيني راح أكون أنا أول شخص يبلغك إذا في أي معلومات، وأنا ما راح أقطع الأمل وبإذن الله راح نلقى هيثم. صارت تبكي والكل يقول لها يا يا يا حبيبتي يا دوجة ترى أنت مالك ذنب باللي صار، خلاص أنسي وتزوج وجيب عيال وأول مولود يجي لك سميه هيثم. المهم ضغوطات من أهلها من أبوها من أمها من عمها من خطيبها وافقت، ويجي خطيبها للأردن ويسوون حفل الزفاف ويجهزون أمورهم وإجراءات الرسمية أنها تنتقل معاه للإمارات. واسمع الصدمة اللي حصلت، جهزت شنطها ذاك اليوم وركبت السيارة ورايح متوجهة هي وزوجها للمطار. أول ما وصلوا عند المطار ينزلون شنطهم يحطونها في العربة، وأثناء ما كانت تنزل شنطها هي وزوجها وأمها تودعها وأبوها وتلتفت دوجة وتشوف رجل لسه واصل للأردن ومعاه شنط وكذا والحقائب ويدور على تاكسي. وطالع فيه انصدمت البنت، صارت تقرب، ولا هذا يشابه الخاطف وتمسك فيه. طبعا اهلها ايش صاير، والرجال مصدوم وش اللي صاير وليش وكذا، يمسكونها، يا بنت انت مصاحيه مجنونه. المهم فكهم عن بعض. قالت اقسم بالله ان هذا هو اللي خطف هيثم، انت اللي خطفت هيثم، انت اللي خطف. شنو؟ ابوها انصدم، يا بنتي زوجها يا دجة. قالوا هذه انجنت ولا تعقدت. لا، وخصوصا بعد ما تبين ان هذا الرجل اللي ماسكه فيه دجة عند باب المطار مصر الجنسية، يتكلم مصري. قالوا لها يا دجة انت مضيعة وهذا مصري وشكله يعني لسه واصل للأردن وانت ماسكة فيه قالت اقسم بالصراخ والله العظيم ما ادخل المطار، وهذا ما يمشي كذا، وتمسك فيه وبالشنط اللي جايبهم معاه، ما هي راضية تهده. ويحضرون رجال الامن مال المرور اللي يفكون الازدحام عند بوابات المطار اللي دائما متواجدين. خير شو اللي حاصل؟ قالت هذا اللي خطف هيثم. اهلها يقولون حق العسكري ابن حلال ترى البنت عندها مشاكل نفسية وكلا، انا اصحى منكم، هذا هو اللي خطف هيثم. قالها اي هيثم؟ قال ابوها العسكري قال عندنا ولد، والولد قبل 12 سنة في عام 2006، هم الان في عام 2018. قال 2006 واختفى الولد، ولما اختفى كانت هي موجودة وياه وكان عمرها 8 سنوات، والبنت متعقدة شوي. قال ما يخالف، بس أنا ما أقدر يعني إلا أحيلكم، لأن الحين كأن في مشكلة يعني بين طرفين. وهذا الرجل يقول يا ابن الحلال أنا مصري ولسه واصل للأردن، قال أنا لازم أحولكم أنتم الاثنين وبالمركز الشرطة تتفاهمون. هذا الشخص المشتبه فيه يعني صار يقول يا جماعة أنا ضيف عندكم وعيب عليكم اللي قاعد يصير، وكانوا متفشلين ومستحين أهل دجة، حتى زوجها قال لا لا الموضوع ما ينسكت عنه، البنت فعلا واصلة مرحلة يعني صحية سيئة جدا جدا، يعني شافها متعلقة بالرجال قدام الله وخلقه والكل يهدي فيها. المهم الشرطي يوم شاف الموضوع أن البنت ما هي راضية تسكت، قال انا احولكم مركز الشرطه وما لنا شغل فيكم هناك تفاهمون، ويحيلونهم هم الاثنين. رغم ان المشتبه في هذا قام يصارخ وحرم عليكم وعيب اللي قاعد تسوونه، قال له حبيبي هذا الموضوع تحلونه في مركز الشرطه، ويحيلهم كلهم الى مركز ويتكنسل. والكل يلوم دجة، خربت السفرة ودمرت الرجال وزوجك هذا، والله العظيم زين انه متحملك ولا يطلقك ولا. قالت أما خصني فيه، أنا أبي هذا الرجل تجيبونه. راحوا مركز الشرطة، شو الموضوع؟ قالت هذا أنا متأكدة أن هذا اللي خطف ولد عمي هيثم. قالها متى كان الكلام هذا؟ قالت أنا لما كنت صغيرة وعمري 8 سنوات، والكلام في 2006. شنو؟ وليش متأكدة؟ قالت أنا يعني أعرف شكله. التفت على هذا الرجل قال له وين الجواز مالك؟ عطنا ولا اسمه مرسل. قال انت مصر الجنسية؟ قال اي نعم، وانا لسه داخل للأردن. وقال له ماشي، الجواز جديد. لما سأل مرسل قال له يعني انت هذه اول زيارة؟ قال اي نعم هذه اول زيارة لي. والكل يعني مصدوم من دجة، يقول يا دجة الرجل أول مرة يدخل الأردن وانتي ماسكة فيه وفشلتينا عيب. قالت لا أنا متأكدة لأن شكله مميز، أنا متأكدة أنا الضابط رجع يسأل مرسل مرة ثانية، أنت هذه أول زيارة لك؟ قال لي نعم. شيك عليه في الجهاز ولا له بيانات، استعلم على الدخول والخروج ولا هذا أصلا كان موجود في الأردن مستقر هو وزوجته وعياله، وخرج من الأردن عام 2006 لما قال لهم المعلومة. قال حق منو؟ أبو دوجة وأمها ودوجة نفسها. قالت أنا متأكدة وهذا كذاب، وهذا أكيد بما أنه كان طالع في 2006 إذن بعد ما خطف هيثم. قالت تعال تعال، أنت ليش تقول أنك أول زيارة لك للأردن؟ قال لا أنا أقصد يعني من زمان أنا ما جيت الأردن من 12 سنة. قال لا إيه نعم إحنا سألناك هذه أول مرة، المفروض تقول لا أنا كنت سابقا موجود والآن، وهذا جوازك ليش جديد؟ قال أنا مجددة. قال لا أوكي، إذا ما يبين في الجواز أختام الدخول وخروج، لكن يبين عندنا في جهاز الداخلية أن سبق لك التواجد، كانت عندك إقامة، ليش أنكرت؟ اشتبه فيه. سألهم قال لهم أنتم شنو موضوعكم؟ قالوا الولد انخطف في المنطقة الفلانية وكذا كذا. قام واتصل على نفس المركز وطلب رجال المباحث والمباحث الجنائية اللي كان عندهم ملف اختفاء هيثم، وقال لهم ان في بنت اسمها دوجة وكانت تعتبر شاهدة في ضمن القضية اللي حصلت في عام 2006، وان هي الوحيدة اللي كانت يعني تعرف شكل الخاطف واشتبهت في شخص، وتقول ان هذا يعني مطابق لشبه الخاطف اللي أخذ ولد عمها هيثم اللي كان عمره 2.5 سنة، والآن هم موجودين. قالوا بس حولهم علينا، ويحولهم إلى نفس المركز. يعرفون دوجة، يعني يعرفون قصتها بالملف القضية، يعرفون أن هذه كانت الشاهدة وكذا وكذا. يا دوجة متأكدة؟ قالت متأكدة. سألوه قالوا أنت كنت شنو شغال؟ قال أنا كنت شغال أول في تصليح المولدات الكهربائية والماطورات وكذا وكذا، ما اشتغلت في بيع الآيس كريم. قال لا أبدا. متأكد؟ قال لي نعم متأكد. قالوا له ماشي، أنت ليش تركت الأردن؟ لأن مبين أنك لما طلعت من الأردن ما ألغيت الإقامة، يعني طلعت ورحت هناك وانتهت إقامتك وأنت خارج الأردن، كأنك كنت مستعجل. ليش؟ يعني لو أنك كنت بتنهي خدماتك وشغلك هنا كان بطريقة نظامية أنك تنهي خدماتك وتروح، أنت كأنك كنت مستعجل ليش؟ قال ها لا يعني أنا كنت مضطر وكذا. ماشي. ويتواصلون مع صاحب العمل اللي كان كفيل مرسل نفسه، واستدعوه إلى مركز الشرطة، سألوه سؤال، تتذكر مرسل؟ قال لي نعم أتذكره. مرسل لما ترك الشغل عندك وسافر كنت تعلم في الموضوع هذا؟ قال لا أبدا، أصلا ترك الشغل وسافر فجأة بدون ما يبلغنا، حتى راتبه الأخير ما أخذه، لأن له مستحقات عندنا، يعني مثل نهاية خدمة عندهم مستحقاته من إجازات وكذا، وآخر راتب كان باقي عليه كم يوم، حتى الراتب ما أخذه، وهذا اللي كان معقدني لين استعلمت عليه بعدين تبين أنه خارج الأردن ومسافر مع أهله زوجته وعياله وكذا، وهذا الشيء اللي أنا فأنا نعم أتذكره. هذا أكد شبهة على مرسل، أو يضغطون عليه تكلم تكلم تكلم تكلم، ما هو راضي يتكلم. زين وين زوجتك وعيالك؟ تركتهم مصر. المهم يوم يومين ثلاث، وبعد الشد على مرسل ويبطل جربه، لأنهم واجهوه بمعلومة كانت صادمة. استعلموا عن الحوالات المالية من حساب البنكي ومن التحويلات اللي صارت. قعدوا 3-4 أيام وهم يدورون في 2006 هل كانت عنده أموال. قالوا نعم، هذا محول عن طريق المكاتب اللي هي يسمونها تحويل بالعمولة من حسابه البنكي إلى المكتب هذا تقريبا 50,000 دولار. قالوا له أنت من وين لك 50,000 دولار اللي حولتهم في عام 2006 وتركت الشغل حتى راتب ما خذيته، الولد وين؟ تكلم. ها لا حرام عليكم، المهم مني منك. ويبطل جربة. قال أنا صراحة أنا اللي سويته كان يعني بدافع العاطفة. قال شلون بدافع العاطفة؟ قال واحد محروم من العيال وأنا حبيت أعطي أمل في الحياة وأجيب له. لا والله جد صحيح، والله تعطي واحد أمل في الحياة وتدمر أسرة كاملة من الحياة. خطفت ولدهم وين وديته وشلون وتكلم. كان يقول لهم السالفة. قال يبا كلام البنت صحيح، أنا صحيح ما أتذكرها، لكن أتذكر أني طلبت منها تجيب لي كاسة ماي وتركت الولد عندي وخذيته في صندوق الآيس كريم وهربت، وكنت متعمد أني أخطف ولد في الشارع هذا لأن في نزول وأقدر عن طريق الدراجة يعني لما تكون في منحدر يعني أنها تكون سريعة وأقدر أختفي عن الأنظار بسرعة. ودخلت بين البيوت إلى أن وصلت للشخص اللي طلب مني هذا الطفل. حلو، منو هذا الشخص؟ قال والله أنا ما أعرفه، لكن أعرف أن اسمه إدريس وهو رجل أعمال وعنده فيلا في المنطقة الفلانية. أو يأخذون ويطيرون لفيلة إدريس. السلام عليكم، عليكم السلام. طلعت زوجة إدريس ومعاها ولد فرفور عمره 15-14 سنة. قالوا شو اسمك أنت؟ قال اسمي مصعب. حلو، وين أمك؟ هذه أم وراه. تفضلوا. وين إدريس؟ قالت إدريس الله يرحمه توفى من 3 سنوات. ماشي، ممكن تفضلي معنا أنت والولد اللي معك هذا. عندكم عيال ثانيين في البيت؟ قالت لا، أخذوها وأخذوا مصعب. وهني كانت المواجهة في مركز الشرطة. طبعا اتصلوا على أبو هيثم قالوا له تعال يا حبيبي تعال، ويجي مركز الشرطة ولا توها واصلة زوجة إدريس اللي توفى ومعاه الولد مصعب. أول ما دخل إلى مركز الشرطة ويهجم عليه أبو هيثم، قال هذا ولدي، ويحضن فيه ويبوس فيه انجن ودجة تحضن فيه. وصادموا الكل، الكل يبكي على صدفة اللقاء. شوف الصدفة هذه، تبي تروح المطار علشان تسافر وتستقر مع زوجها في الإمارات وهذا لسه راجع للأردن من 12 سنة. اعتقد ان السالفة راحت وانتهت ويبي يرجع يكمل شغله، ويتصادفون في المطار. المهم اللقاء كان شيء يقشعر له الأبدان، لقاء عجيب. الولد مصدوم ما هو عارف إيش القصة، وكذلك أم الولد أو اللي ربت الولد. قالوا له هذا ولدك؟ قالت نعم. قالوا له لا مو ولدك، ترى اعترف الشخص اللي باع لكم الولد. شنو؟ من اللي باع لنا؟ الحقيقة إن صحيح ما هو ولدي، لكن أنا تبنيته لما كان عمره 2.5 سنة وهو من عائلة يعني مقطوعة وما حد يرعاه وكذا، وهذا اللي قال لي يا زوجي قبل لا يموت. ولا فعلا اللي ربت هيثم ما تدري عن القصة، ما تدري عن قصة مرسل وزوجها لما اتفق معاه، لأن أعطاها رواية ثانية وأن هذه عائلة يعني فقيرة والولد يتيم وما عنده أحد يربي، يعني أعطاها فيلم ثاني، ولكن ما أعطاها أي بيانات عن الشخصية الحقيقية لهيثم، سمتها مصعب وخلاص، وعاش عندها كأن ملك فعلا. حتى يعني مصعب الآن يرث كل ممتلكات إدريس، لأن أصلا مطلعي له إثباتات رسمية، ما كأنه متبني يعني ولا تدري بأي شيء آخر، لكنها انصدمت بالحقيقة اللي كشفها لها رجال الأمن. صارت تبكي وحرم عليكم تبي تاخذون ولدي مني، وابوه يمسك فيه، والولد صار يبتعد عن ابوه، يقول لا هذه امي، انت منو، انت كذا، انا ابوي مات. انا الولد كذلك ما هو مستوعب القصه، يمكن شايفها في فيلم ومسلسل، اما تحصل معاه في الواقع لا، هذا شيء يفوق ادراكه. دوجة طبعا منهاره، مبسوطه، سعيده، والكل كانوا يعني استحوا من ظلمهم لدوجة، اللي يعتقدون انها مجنونة فيها حالة نفسية وكذا. طلعت صادقة البنت وتعرفت فعلا على المجرم، وهذا مرسل اعترف وكشف الموضوع كامل، وطلعت اللي ربت هيثم مثل ما قلت لكم انها ما تدري. لكن الان الموضوع أصبح نزاع على الولد، مسجل بشكل رسمي باسم هذه المرأة، ورافضة تعطيهم الولد، وهلا يبونه، والولد ما يبيهم، يبي أمه. المهم وصلت القضية للمحكمة. طبعا مرسل هذا متهم بخطف ولد، واللي اشترى مات. مرسل تم الحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة. أما صارت المنازع بين والدة هيثم أو والدة مصعب وموكلة محامين، وكذلك والد هيثم، وأن الولد لازم يرجع له، ولازم يتم تغيير بياناته الرسمية، ولازم في حكم محكمة، ولازم في فحص دي ان اي عشان يثبتوا صحة أقوال. يعني الموضوع ما هو بهالسهولة يعني. والمحامين أشاروا على والدة مصعب، قالوا لها شوف بالنهاية راح يتم الإثبات أنه فعلا ولد هالناس، وواضح أن قضيتك أنت خسرانة، راح تتعبين معاهم، تبهذين في المحاكم، وتدفعين اللي قدامك واللي وراك، لكن بالنهاية ما يصح إلا صحيح، هم يبون ولدهم. لكن إيش رايك احنا نعقد معاهم صفقة، الولد ما هو قادر يستوعب ان هذول اهله، ويحتاجك انت اللي متربي معك، لذلك نوصل لحل وسط ان يكون الرعاية بينكم متقاسمة. قالت انا ما عندي مانع، اهم شيء ان ما ياخذون الولد من عندي. التقوا في اهل هيثم، والد هيثم، قالوا له اسمع، الولد الآن مسجل بشكل رسمي إن ابن إدريس، إدريس اللي المتهم مات، لكن اللي ربت هيثم اللي اسمه الآن مصعب ما لها ذنب ولا تدري في الحقيقة يعني، وما هي قادرة تتخلى عنه، ويمكن تموت لو تأخذونه، وتملك خير من رب العالمين، أراضي وبيوت وعقارات وبلاء والدنيا كلها راح ترجع بالنهاية لولدكم اللي هو هيثم. فالمطلوب أن يكون بينكم اتفاق في موضوع التربية، وهي ما عندها أي مانع. في البداية طبعا رفض، قال ابني وأنا محروم منه سنوات، قال لا ما يخالف، لكن هي كذلك ما لها ذنب، ما تدري، كانت تعتقد أنها تربي واحد يتيم ويحتاج إلى رعايتها، الآن اكتشفت أنه مخطوف، ما تدري، الخاطف يأخذ جزاه، أما هي ما تدري، حرام عليك، لازم يعني شوية ترحمها شوي، يمكن تموت والله إذا خذيتها. وبعدين إيش خسران الولد عمره الآن وصل الـ14 ونص 15 سنة، خلاص بدأ ينضج، وبكرة راح يفهم شنو اللي حاصل، والخير هذا كله لا، وهي موافقة، وهي موافقة تسجل كل شيء باسم الولد، وتعيشون خير وانتم عائلة بسيطة. بعد عدة مباحثات وافق، وتنازل عن القضية، وصارت الرعاية ما بين والدة مصعب اللي هو هيثم وبين عائلة هيثم نفسه. وما شاء الله هيثم هذا طبعا بعدين تأقلم وعرف القصة، يعني والدة هيثم الغنية هذه انتشلت العائلة هذه من الحياة البسيطة، خلتهم يعيشون كلهم في جنة كأنها اشترت عائلة كاملة، لأنهم فعلا أصبحوا يعني بالنسبة لها أكثر من عائلة، وسكنوا كلهم في بيت واحد في فيلا ضخمة، ووفرت لهم كل شيء كله علشان خاطر عيون هيثم. وهيثم ما شاء الله لما كبر الولد بدأ يعني يستلم زمام الأمور في موضوع التجارة، في موضوع الحسابات البنكية، وصار يعتبر الآن هيثم من أغنياء عمان. ودوجة طبعا انتهت عندها المشكلة هذه، فكت عندها العقدة واستمرت حياتها سعيدة مع زوجها وعاشت في الإمارات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.